هذه الزيادة التي عند النساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ما حالها؟ ما حال هذه يا عبد الله؟ شاذة. نعم، من شذ بها؟ من شذ بها؟ من الذي تفرد بها؟ سفيان بن عيينة. أحسنت، كما نص على ذلك صاحب الاستذكار بن عبد البر. الحديث رآه الجماعة بدون هذه الزيادة قبل أن يفرض علينا. هذا الحديث حديث التشهد من المتواتر أم من العزيز أو الأحد أو المشهور؟ على تفريق بين العزيز والمشهور، من المتواتر. أحسنته، كما نص على ذلك الكتاني رحمه الله. فكم رواه؟ نعم، نحو 24 صحابيا رووا حديث التشهد. فما هو أصح حديث في التشهد؟ حديث ابن مسعود، ويليه حديث عمر. حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، حديث عمر. أحسنتم. فما هو الذي اختاره أكثر أهل العلم؟ ارفع صوتك. حديث ابن مسعود. نعم، أحسنت. والشافعي عند من عندك؟ الشافعي ما هو الذي اختاره من التشهدات؟ عند من؟ حديث ابن عباس. أحسنت. ومالك عبد الله بن عبد الله حديث عمر. أحسنت، مالك اختار حديث عمر. التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات. تحيات لله، الزاكيات لله، طيبات الصلوات. والأولان يفعل ما ورد إحياء للسنة وعملا بالأدلة المختلفة في صيغة التشهد، مع اتفاق أهل العلم على أنه أي تشهد فعل أجزأه. لماذا كان حديث ابن مسعود أرجح عندك؟ نعم، لكثرة طرقه. أحسنت، فرواه عنه 29، أو روي هذا الحديث من نحو 29 طريقا، وهكذا متفق عليه. وما يرجح أنه متفق عليه حديث ابن عباس في مسلم فقط، وهذا متفق عليه، والمتفق عليه أرجح. طيب، مسألة: هل يزيد في تشهده وحده لا شريك له؟ أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهل يزيد في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهل يزيد في تشهده وحده لا شريك له الثابت في الصحيحين؟ الثابت في الصحيحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من غير الزيادة. وفي مصنف بن أبي شيبة بإسناد ضعيف مرفوعا وحده لا شريك له، وفي المصنف صنف بن أبي شيبة بإسناد ضعيف مرفوعا وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا يزيدها الشخص. بإسناد ضعيف مرفوعا وحده لا شريك له، وهي ثابتة في سنن أبي داود موقوفة على ابن عمر، وهي ثابتة في سنن أبي داود موقوفة على ابن عمر، أي هذه الزيادة. بإسناد صحيح، بإسناد صحيح أنه قال: وزدت أنه قال وزدت وحده لا شريك له، فالمستحب أنه لا يزيد ذلك لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمستحب أنه لا يزيد ذلك لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا موقوف فهو اجتهاد من ابن عمر، والذي علمه رسول الله أصحابه أنه لم يذكر لهم زيادة. وهكذا أيضا لا يزيد في التشهد البسملة قبل الشروع فيه، وهكذا أيضا لا يزيد في التشهد البسملة قبل الشروع فيه، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في حديث جابر في النسائي وابن ماجه، وقد وردت في حديث جابر في النسائي عند النسائي وابن ماجه، عند النسائي وابن ماجه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله التحيات لله، يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله التحيات لله الصلوات. الحديث، وهذه الزيادة ضعيفة، وهذه الزيادة ضعيفة. قال النسائي لا نعلم أحدا، قال النسائي لا نعلم أحدا تابع أيمن ابن نابل، فتفرد بها أيمن فهي شاذة، وأيمن لا بأس به. لا نعلم أحدا تابع أيمن ابن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطأ، وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطأ. نعم أيمن لا بأس به وحديثه يصحح، لكن الحديث خطأ، حديث هذا خطأ، بسم الله وبالله التحيات لله، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ذهب كثير من أصحاب النبي، مسألة ذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بعد وفاته السلام على النبي، ذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بعد وفاته السلام على النبي، والذي علمهم رسول الله السلام عليك أيها النبي، فبعد أن مات ذهب كثير من أصحاب النبي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، والذي علمهم كما تقدم معكم حديث مسعود وحديث غيره السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، قالوا لا نخاطبه بكاف الخطاب، لما كان موجودا كنا نقول السلام عليك، أما الآن هو موجود قد توفي عليه الصلاة والسلام فلا نخاطبه بالخطاب أو بكاف الخطاب، فنقول السلام على النبي بالغيبة، لأن الاسم الظاهر من الغيبة أو من الغائب. ذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بعد وفاته السلام على النبي، رواه البخاري عن ابن مسعود قال لما كان بين ظهرانينا، قال ابن مسعود لما كان بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام، لما كان بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام، قال البخاري يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام قال البخاري يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ورقم الحديث 5010. وقد ورد تصريحا في مصنف أبي شيبة ومستخرج الإسماعيلي السلام على النبي في البخاري، فلما قبض قلنا السلام قال البخاري يعني على النبي، وقد ورد التصريح بذلك في المصنف مصنف أبي شيبة ومستخرج، وقد ورد تصريحا في مصنف أبي شيبة ومستخرج الإسماعيلي السلام على النبي، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقولون السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. والأولى الوقوف على الرواية الثابتة، والأولى الوقوف على الرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها لفظ علمه الصحابة في حضرته وغيبته، لأنها لفظ أو لأنه أحسن، يعود على ما علمهم الوقوف على اللفظ الثابت. والرواية يكون لأنها جيد، لأنها الوقوف على الرواية ثابتة، لأنها لفظ علمه الصحابة في حضرته وغيبته، وهو غائب عنهم، يصلون في بيوتهم أو في بواديهم أو المدن أو في المدن الخارجة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المدن الخارجة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المدن بضم الدال، أو في المدن الخارجة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مساجدهم الخارجة عن مسجده، وفي مساجدهم الخارج عن مسجده، وهم في حكم الغائب عنه، وهو في حكم الميت وإن كان يعيش، لكن في حكم الغائب. ومع ذلك يقولون السلام عليك أيها النبي، وهو ما هو حاضر. ومع ذلك تجد واحد في المدينة بعيد من رسول الله، المدينة بعيد بالسنح الذي هو فيه أبو بكر يسكن، يصلون لهم مساجد، ومعاذ يصلي في مسجد، وكلهم يقول السلام عليك أيها النبي. فلماذا لما مات هو غائب؟ حتى في حياته يكون غائبا عنهم أحيانا، بل بعضهم ربما يكون في اليمن، اليمن فتحت في عهده ومن غير حرب، ومع ذلك يقول السلام عليك أيها النبي، وهو ما هو موجود عند عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول السلام عليك، فهو في حكم الغائب، حكم الميت، كأنه ما هو موجود، ومع ذلك يقول السلام عليك أيها النبي. فهذا لا شك أنه أولى. وفي مساجدهم الخارج عن مسجده، وهم في حكم الغائب عنه، وهم في حكم الغائب عنه، وهو في حكم الميت باعتبار أنه غائب، لأنه لا يسمع لفظهم، فحينئذ لا فرق بين كونه حيا وميتا، وهو ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وقد كان يعلمهم بحضرة الصحابة، وقد كان يعلمهم تشهد، وقد كان يعلمه بحضرة الصحابة أو بمحضر الصحابة. وقد تقدم معكم حديث عمر، قولوا التحيات الزاكيات لله، إلى أن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكلهم حاضرون. ولا واحد قال يا عمر ليش ما تقول السلام على النبي، لأنه قد مات، بل كلهم سكتوا، وعمر يعلمهم على المنبر ويأمرهم قولوا التحيات لله الزاكيات لله. ثم أتى إلى الصلاة أو أتى إلى السلام فقال السلام عليك أيها النبي، والجماعة كلهم حاضرون أصحاب رسول الله، ولا اعترض أحد منهم على عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الأولى، وذاك اجتهاد من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم بعد موته غيروا الصيغة من السلام عليك الخطاب إلى الغيبة، السلام على النبي. ولنا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا أيضا كذلك ما علمه عمر الناس والصحابة بمحضر، ولم ينكروا عليه تعليمه، وقد كان يعلمه بمحضر الصحابة. وأما ما رواه ابن مسعود وغيره فإن هذا اجتهاد منهم ونظر، اجتهاد ونظر رأوا هذا. فالراجح أنه يقول السلام عليك أيها النبي. هذا هو الناس على هذا، الناس جمهور المسلمين فيما نعلم أنهم على هذه الصيغة التي علمها رسول الله الصحابة السلام عليك أيها النبي، وما نسمع أحدا يقول السلام على النبي، وإنما تجد جمهور الناس الآن من المسلمين على السلام عليك أيها النبي، ولا نعلم أحدا فيما نعلم، الله أعلم في أحد يقول بهذا، ممكن ما هو بعيد أخذ بهذا الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة السلام على النبي، لكن الذي نعلمه أنهم يقولون هذا السلام عليك بالخطاب على لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمهم، ونحن متعبدون بلفظ رسول الله، متعبدون بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بلفظ غيره، وهو الأسوة هذا الذي علمه. والصحابة كان منهم من هو حاضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عنه، ومع ذلك يقول السلام عليك بالخطاب، وهم عللوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، كيف نخاطب كيف نخاطب، وكان يخاطب وهو ميت، القصير وهو حي يخاطب وهو حي وما يؤتى بالغيبة، هذاك في اليمن ويأتي بالتشهد السلام عليك، وذاك في مسجد آخر والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويقول السلام عليك، وهو في حكم الغائب وحكم الميت، الميت غائب والحي أيضا كذلك غائب في بعض المواضع. فهذا الذي يظهر الله أعلم أنه لا يقال السلام على النبي، وإنما يقال السلام عليك بالخطاب. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.